بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 39 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن الكتب والرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى الأمراء، وذكرنا أهم هذه الكتب، وقلنا أن كثيرا منها لم يصح، لكن ذكرها أهل السير والتاريخ واتفقوا على ذكرها، وذكرنا أن عامة من راسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من راسلهم أسلموا ودخلوا في دين الله، ومنهم ما أسلم لكنه احترم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أهان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومزقه. ثم بعد ذلك حصلت أحداث وسرايا، وبعد هذه الأحداث وبعد هذه السرايا حصلت عمرة القضاء، ويقال لها عمرة القضية. وقبل الكلام حول هذه العمرة التي قاضى فيها قريشا عليه الصلاة والسلام، نذكر الأحداث والسرايا التي حصلت قبل عمرة القضية وبعد الإرسال الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في غزوة خيبر عليه الصلاة والسلام، عندما رجع إلى المدينة أقام بها شهري ربيع، يعني ربيع الأول والثاني، وجمادة كذلك الأولى والثانية، ثم رجب وشعبان ورمضان وشوال، إلى أن دخل هلال ذي القعدة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة من أجل أن يعتمر على ما قاضى عليه قريشا. قبل هذه العمرة في هذه الأشهر بين خيبر وبين كذلك عمرة القضية حصلت أحداث. من هذه الأحداث السرية التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، من تلكم الأحداث سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة، وهي منطقة قريبة من مكة، قيل أنها وراء مكة بأربعة أميال، وهو واد كما ذكر أهل العلم. هذه تربة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب في شهر شعبان من السنة نفسها، السنة السابعة، لأن خيبر في السنة السابعة في محرم، في شعبان خرج عمر رضي الله عنه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث معه 30 رجلا، فخرج رضي الله عنه، وكان معه رجل يدله على الطريق، هذا الرجل من بني هلال، فكانوا يسيرون في الليل أو يسيرون الليلة ويكملون النهار، يبقون في النهار لا يتحركون حتى لا يسمع بهم العدو، وإذا جاء الليل مشوا وقطعوا الطريق حتى يصلون ولا يصل الخبر إلى هوازن، لأن هذه تربة هي من هوازن، أو إلى يعني منطقة في هوازن، هذه القبيلة، فهذه القبيلة هوازن هي تسكن قريبة من مكة، ومنها هذه المنطقة التي هي تربة. فجاءهم الخبر، جاء إلى هوازن أن عمر ومعه 30 رجلا، معه 30، أرادوا أن يغزوهم، فهربوا. فجاء عمر إلى محلهم، إلى محلهم المناطق التي يسكنوها، فما لقى منهم أحدا، ثم انصرف راجعا إلى المدينة، رجع رضي الله عنه إلى المدينة. وقالوا كما جاء في الرواية أنه سلك طريق النجدية. النجدية هو اسم للأرض التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها العراق يقال لها نجدية. فمشى، فلما كان بالطريق ووصل إلى منطقة يقال لها الجدر، وهي منطقة على 6 أميال من المدينة بناحية قباء، قال له هذا الرجل الذي يدله على الطريق، قال لعمر: هل لك في جمع آخر؟ يعني هل لك أن نغزو؟ وكان هذا الدال على الطريق يريد منه أن يغزو منطقة، أو يريد أن يغزو خثعم، هل لك في جمع آخر تركته من خثعم وقد جاءوا سائرين وقد أجدبت بلادهم؟ فعمر قال له: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، إنما أمرني أن أصمد لقتال هوازن بتربة. فعمر رجع ولم يستمع لكلام هذا الدليل الذي هو من بني الهلال أو الهلالي. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام ما أمره بذلك، فرجع وانصرف راجعا إلى المدينة رضي الله عنه. إذن هذه هي السرية التي هي قبل عمرة القضاء. هذه السرية لا إسناد لها صحيح، لأنها من طريق الواقدي، ذكرها ابن سعد وذكرها كذلك الواقدي قبل ابن سعد، وكذلك ساقها البيهقي في كتابه دلائل النبوة، لكنهم جميعا من طريق الواقدي، فالإسناد لا يصح. إذن هذه السرية وإن ذكرها هؤلاء لا إسناد لها ثابت. بعد هذه السرية سرية أخرى، وهي سرية أبي بكر الصديق إلى نجد، وهي في الشهر نفسه في شعبان سنة 7، وهذه السرية جاء ذكرها في صحيح مسلم من حديث سلمة رضي الله عنه، سلمة بن الأكوع. يقول سلمة كما جاء في مسلم: غزونا فزارة، وهي في أرض نجد، وعلينا أبو بكر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا، يعني نزلنا في الليل حتى نرتاح، ثم شن الغارة. أبو بكر شن الغارة، ما معنى شن الغارة؟ أي أغار على القوم من كل ناحية، فورد الماء فقتل من قتل وسبى من سبى رضي الله عنه. قال سلمة: فنظرت فإذا عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، يعني وجد ناس مجموعة من هؤلاء القوم الذين غزاهم أبو بكر الصديق ومن معه من الصحابة، أرادوا أن يهربوا ويخرجوا ويصعدوا الجبل، فسلمة قال: فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، يعني أنه رضي الله عنه تمكن منهم فقبض عليهم جميعا فأتى بهم يسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، يعني من جلد، والقشع المقصود به الفرو الذي صار قديما خلق، وهذه المرأة معها ابنة لها من أحسن العرب، امرأة جميلة. قال: فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر الصديق. فماذا صنع أبو بكر رضي الله عنه لما رأى ما صنع سلمة؟ نفله هذه المرأة، أعطاه لهذه المرأة، قال: خذ هذه البنت الجميلة لك يا سلمة. فسلمة أخذ هذه البنت التي هي من أحسن العرب، وقدم بها المدينة، حتى قال رضي الله عنه: وما كشفت لها ثوبا، والمراد الوطء، أي ما وطأها. ثم رجع بها المدينة، ثم لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في السوق، فماذا قال له؟ قال له: يا سلمة هب للمرأة. طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه هذه البنت، هذه المرأة الجميلة التي هي من أحسن العرب. فقال: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لقيه مرة أخرى في السوق من الغد، فقال له: يا سلمة هب للمرأة لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا أراد بها النبي عليه السلام، ولماذا طلبها من سلمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ هذه المرأة بعث بها إلى أهل مكة. لماذا؟ يريد أن يفدي ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة، ففاد بهذه المرأة، بمعنى أنهم أطلقوا المسلمين وأخذوا هذه المرأة الجميلة. هكذا كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يريدها لنفسه عليه الصلاة والسلام. وقوله لله أبوك، هذه كلمة مدح كانت تعرف واعتاد عليها العرب، وهي كلمة ثناء، لأن الإضافة إلى العظيم كما قال العلماء تشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله، هذا تشريف. فلله أبوك، كأنه يقول له أن أباك يحمد حيث أتى بمثلك فكنت ابنا له. هذا هو المقصود، هي كلمة مدح اعتاد عليها العرب. وجاء في بعض الروايات أن الصحابة كان لهم شعار في هذه السرية، وهذا الشعار هو أمت أمت، كما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح، قال سلمة: وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت، حتى أن سلمة رضي الله عنه قال: قتلت بيدي تلك الليلة 7 أبيات، 7 أهل أبيات من المشركين، رضي الله عنه، كان شجاعا قويا. وهذه السرية كما ذكرت لكم جاء ذكرها في صحيح مسلم. هذه السرية الثانية. السرية الثالثة هي سرية بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني مرة بفدك، أرسله إلى بني مرة بفدك، وهي من بلاد السعودية. فدك منطقة معروفة موجودة. هذا الإرسال كان أيضا في السنة نفسها وفي الشهر نفسه، في شعبان 7. وهذه القبيلة بنو مرة قبيلة مشهورة من غطفان، ينتسبون إلى رجل يقال له مرة بن عوف بن سعد. لكن حقيقة هذه السرية أيضا لا يصح أو لا يثبت فيها شيء. لماذا؟ لأن الذي ذكرها الواقدي فقد ساقها بإسناده، ونقلها عنه كذلك ابن سعد، وساقها أيضا البيهقي في الدلائل من طريق الواقدي. لكن نذكرها، ماذا فيها؟ بعث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي بشير بن سعد، وبعث معه 30 رجلا أو في 30 رجلا إلى بني مرة بفدك، فخرج رضي الله عنه ولقي هناك رعاء الشاه، فسأل أين الناس، فقالوا هم في بواديهم، الناس انصرفوا وخرجوا، والناس في ذلك الوقت كانوا في الشتاء فلا يأتون إلى الماء بكثرة. فجاء رضي الله عنه بشير هو ومن معه من الصحابة، فأخذوا النعم وأخذوا الشاه وذهبوا وعادوا ماذا إلى المدينة. وهم في الطريق أرادوا الرجوع بهذه الأنعام وبهذه الشاه والنعم، خرج رجل يصرخ في الناس وأخبرهم أن أدركوا الدهم، أدركوا الناس، أدركوا هؤلاء، فأدركه الدهم، أي بمعنى خرج العدد الكثير من هذه القبيلة من بني مرة، وأرادوا أن يأخذوا ويردوا هذه الشياه والنعم، فحصل قتال بينهم رضي الله عنهم وبين هؤلاء الكفار، وظلوا يرامونهم، وباتوا تلك الليلة يرامونهم بالنبل حتى فنيت نبل الصحابة وانتهت. أصحاب بشير ما عاد صار معهم سلاح ولا نبل لكثرة ما رموا. فقام هؤلاء الذين هم من بني مرة ويقال لهم المريون، قاموا وأصابوا أصحاب بشير، فولى منهم من ولى، فبقي بشير وقاتل قتالا شديدا رضي الله عنه بشجاعة فائقة وببسالة نادرة رضي الله عنه، حتى أن القوم ظنوا أنه قتل، ظنوه قتل، سقط من شدة ما أصابه، فجاءوا إليه أرادوا أن يتأكدوا، فضربوا كعبه وهو العظم الناشز فوق القدم من جانبها حتى يستدلوا هل مات أو لم يمت، يستدلوا على حياته من عدمها، فقالوا قد مات، فرجعوا أخذوا النعم والشياه ورجعوا. ثم خرج رجل يقال له علبة أو ماذا علبة، نعم، ابن زيد الحارثي، جاء بالخبر، خبر هذه السرية، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة قتلوا وأصيبوا. بشير بن سعد كان بين القتلى لكنه لم يقتل، لهذا جاء في السرية أو في ذكر هذه السرية أنه تحامل على نفسه، قام ودخل على رجل يهودي وبقي عند هذا اليهودي أياما حتى ارتفع عنه الجراح ثم رجع إلى المدينة. هذا اليهودي قد يكون صديق قديم له، قد يكون صديقا قديما لبشير، أو بينهما مثلا في الجاهلية علاقة فعرف بشير فوقف معه في هذا الموقف، لأن الأنصار الذين هم الخزرج والأوس لا يخفى أن كان بينهم علاقة وطيدة مع اليهود، فلعل هذا الرجل يعرف بشير، يعرف بشير بن سعد، فقام بهذا الجميل معه خبأه عنده، فلما شفاه الله عز وجل خرج ورجع إلى المدينة. على كل حال السرية لا تصح كما ذكرنا. بعد هذه السرية سرية أخرى رابعة وهي آخر السرايا وستأتي معنا عمرة القضاء. هذه السرية هي سرية غالب بن عبد الله الليثي، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا أرسله؟ أرسله إلى مصاب أصحاب بشير، يعني هؤلاء الذين أصيبوا بشير ومن معه بفدك. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج سرية أخرى حتى يقاتل هؤلاء الذين أصابوا أصحابه بشير ومن معه. هذه السرية أيضا ذكرها الواقدي وابن سعد، وفيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام هيأ الزبير بن العوام أولا فقال له قم يا زبير وسر حتى تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير، لا سيما بعد أن جاءه الخبر أن هؤلاء قتلوا أو أن هؤلاء قتلوا أصحابه، فقال إذا أظفرك الله بهم فلا تبقي فيهم، وأخرج معه 200 رجل وعقد له اللواء. فبينما هو يجهز الزبير بن العوام حتى يخرج، جاء غالب ابن عبد الله الليثي من سرية أخرى وقد انتصر وظفره الله عز وجل عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير اجلس واخرج يا غالب، فخرج غالب بن عبد الله في 200 رجل، خرج معه أسامة بن زيد. فلما ذهبوا خرجوا إلى ماذا؟ إلى أصحاب بشير، وخرج معهم أيضا الرجل الذي أتى بالخبر علبة بن زيد الحارثي. فماذا حصل هناك؟ ذهبوا ودنا منهم هذا الجيش، دنا من العدو، وأرسل في بعض الروايات أو في الرواية نفسها أرسل غالب طلائع حتى تستطلع الأمر، فبعث 10 من الرجال وأمر عليهم علبة بن زيد، قال له انظر في الجماعة ماذا فعلوا، ثم رجع إلى غالب فأخبره أنهم في محلهم ولم يخرجوا. فقام غالب وخرج في الليل ينظر أيضا بمنظر العين كما جاء في الرواية، إذ كان منهم بمنظر العين ليلا. ثم قام غالب وحمد الله عند أصحابه وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا لي أمرا، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم ألف بينهم فقال يا فلان أنت وفلان تكون معا، لا يفارق كل أو لكل رجل زميله، وأنت يا فلان كن مع فلان لا يفارق كل رجل زميله، وهكذا بقي يؤلف بينهم رضي الله عنهم فلان مع فلان. ثم قال لهم وإياكم أن يرجع إلي أحدكم فأقول له أين فلان أي صاحبك فيقول لا أدري، أين فلان صاحبك فيقول لا أدري، وإذا كبرت فكبروا. فقام رضي الله عنه وكبر فأخرجوا السيوف، فقاموا وغزوا القوم وأحاطوا بهم وأخذوا المواشي وقاتلوا قرابة الساعة وهم يصيحون بشعارهم أمت أمت كما جاء في الرواية. هذه الرواية كما ذكرت لكم لا تصح، لا إسناد لها، لأنها من طريق الواقدي، أي بمعنى أنها يعني الواقدي كما هو معروف قد مر معنا متروك ولم يذكرها غير الواقدي. لكن الشيء الوحيد الذي يصح في هذه الرواية أو في هذه السرية قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، هذه قصة ثابتة جاء ذكرها في الصحيحين، لكن اختلف العلماء متى حصلت هذه القصة وهذه الواقعة التي حصلت لأسامة بن زيد. هل حصلت في هذه السرية التي هي سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك، أم أنها حصلت في سرية أخرى غير ذلك؟ العلماء اختلفوا على قولين، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا هو الصحيح، أن حادثة زيد أو أسامة بن زيد حصلت في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك، والمنطقة هذه يقال لها الحراقات، لأن طائفة من أهل العلم هم قليل يقولون ليست في هذه السرية، إنما هي في سرية أخرى يقال لها سرية أيضا غالب بن عبد الله، لكن إلى الميفعة، إلى الميفعة بكسر الميم، وهي بينها وبين المدينة 8 برد، وحصلت في رمضان. الصحيح أن قصة أسامة وسنذكرها الآن حصلت في هذه السرية، سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى مصاب أصحاب بشير بفدك في الحرقات. جاء في الصحيحين قال أسامة بن زيد: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، وهذا هو الموضع الذي ذهب إليه غالب بن عبد الله في مصاب أو إلى مصاب أصحاب بشير بفدك. إذن هذا يؤكد أن هذه الحادثة وقعت في هذه السرية. قال أسامة: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا، يعني في المعركة فر رجل وخرج، فلحقته أنا ورجل آخر من الأنصار. لماذا لحقه أسامة؟ لأن هذا الرجل كما جاء في مسند أحمد كان إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا، وإذا أدبروا كان حاميتهم. قال: فغشيته أنا ورجل من الأنصار، يعني كان هذا الرجل المشرك يقاتل بقوة، وكان هو الذي يهجم، وإذا أدبر الناس كان هو الذي يحميهم. فأسامة يقول: فأدركته ولحقت أنا ورجل من الأنصار هذا الرجل. فلما جاء إلى هذا الرجل وغشي هذا الرجل، قال هذا الرجل: لا إله إلا الله، قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قالها بلسانه. الأنصاري كف عنه، ما تعرض له. أسامة بن زيد طعنه بالرمح حتى قتله. فلما قدم إلى المدينة رضي الله عنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخبر. كيف بلغ الخبر النبي عليه السلام؟ الأنصاري هو الذي أخبره. في بعض الروايات هي في الصحيح قال أسامة في مسلم: فوقع في نفسي من ذلك، يعني رأيت أني لعلي أخطأت في هذا العمل وهذا الفعل عندما قتلته بعد أن قال هذه الكلمة، فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذن أسامة هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الأخرى يقول أنه الأنصاري هو الذي ذهب. نعم، قال فجئت يقول ماذا، فرفع الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي سأله وأخبره أن أسامة فعل كذا وكذا. بل جاءت رواية صريحة أن الأنصاري أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها ابن أبي عاصم في كتاب الديات، يقول في الرواية: فقال الأنصاري، أي بعد أن رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، لا فارس خيرا من فارسكم، إن استلحمنا رجلا فكبر فلم يمنعه ذلك أن قتله. هذه فيها زيادة، أنه مع قوله لا إله إلا الله كبر، قال الله أكبر، قال مع ذلك ماذا؟ لم يتركه أسامة، قتله. إذن الأنصاري أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة أيضا جاء إلى الرسول أخبره. ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال له أسامة: كان متعوذا، كان متعوذا، يعني من السيف، خاف من السيف فقالها. وفي رواية قال: إنما قالها تقية يا رسول الله، الكلمة هذه قالها تقية. وفي رواية: إنما قالها مخافة السلاح والقتل. وفي رواية أخرى: إنما قالها فرقا من السلاح، أي خاف من سلاحي. والرسول يكرر عليه، واختلاف هذه الروايات لا تعارض بينها. لماذا؟ لأن الرسول كان يكرر عليه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فيقول له مرة: كان متعوذا. فيقول: أقال لا إله إلا الله ثم قتلته؟ وأسامة يكرر: إنما قالها فرقا من السلاح، إنما قالها مخافة السلاح والقتل، إنما قالها تقية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال له: فهل شققت عن قلبه حتى تعلم إنه إنما قالها فرقا؟ في الرواية: فما زال يكررها، أي النبي عليه الصلاة والسلام يكرر: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وفي بعض الروايات أن الرسول سأله: يا أسامة، ما صنعت اليوم؟ وهذا يؤكد أن الخبر قد وصل النبي عليه السلام قبل ذلك. فقال: يا رسول الله، حملت على رجل فكبر فطعنته فقتلته، ورأيت أنه إنما فعل ذلك ليحرز دمه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف أنت بماذا بالله أكبر؟ كيف أنت بالله أكبر؟ أفلا شققت عن قلبه فعلمت ما أراد بها؟ فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يكرر حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. وفي رواية خارج الصحيح: فلم يزل يقول لي يومئذ: حتى وددت أني كنت أسلمت يومئذ، فلا أقتل رجلا يقول الله أكبر كما نهاني حتى ألقاه. ولا شك أن الأنصاري جمع بين اللفظين لصحة الروايات في الصحيحين، قال لا إله إلا الله، خارج الصحيح بإسناد حسن أنه قال الله أكبر، فهي زيادة إلى ما في الصحيحين. إذا هذا الحديث ولا شك أن فعل أسامة رضي الله عنه اجتهاد من نفسه رضي الله عنه وأرضاه، فصوبه النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أن هذا الفعل غير صحيح، فقبل ذلك حتى قال رضي الله عنه وأرضاه: فلا أقتل رجلا يقول الله أكبر كما نهاني، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ألقاه. لا شك أن هذا هو الحكم، لأن المقداد بن عمرو الكندي كما جاء في الصحيحين سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال عن هذا، قال له: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، يعني هذا الكافر بعد أن قطع يدي واختبأ ولاذ بالشجرة قال هذه الكلمة أسلم، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي. قال بعد ذلك هذه الكلمة، أي بمعنى أنه أسلم، فقال: ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. والحديث في الصحيحين، وجاء أيضا في بعض الروايات غير ذلك. إذن هذه السرية، هذه هي الواقعة الصحيحة التي حصلت فيها قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه مع هذا الرجل الذي قتله. بعد ذلك حصلت سرية أخرى وهي الرابعة، وهي آخر السرايا، ثم تأتي معنا بعدها سرية، نعم هذه سرية وبعدها سرية أخرى، ثم تأتي عمرة القضاء. هذه السرية أيضا هي سرية غالب بن عبد الله. إلى أين أرسله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرسله إلى الميفعة، وهي منطقة بينها وبين المدينة، 8 برد في رمضان سنة 7. بعض أهل العلم قال أن قصة أسامة حصلت في هذه السرية، سرية الميفعة. والصحيح أن سرية أو حادثة أسامة كما ذكرت لكم في السرية التي قبلها، وهي إلى مصابي أصحاب بشير بن سعد بفدك. ماذا حصل في هذه السرية؟ لا يصح فيها شيء، ذكرها ابن سعد بغير إسناد، لكن خلاصة هذه السرية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث هذا الصحابي غالب بن عبد الله إلى بني عوال، وكذلك بني عبد بن ثعلبة، وهم بالميفعة، هذه المنطقة التي هي وراء بطن نخل، وكما ذكرت لكم بينها وبين المدينة 8 برد. بعثه وأرسل معه 130 رجلا، وكان رجل يدلهم على الطريق وهو مولى للنبي عليه الصلاة والسلام يقال له يسار. فذهبوا وهجموا عليهم جميعا، ووقعوا كذلك وسط محالهم، فقتلوا من قتلوا منهم وأشرفوا واستاقوا النعم والشياه، ثم رجعوا إلى المدينة ولم يأسروا أحدا كما جاء في الرواية، ولكن أخذوا النعم والشياه. هذه هي مختصر هذه السرية وهي لا تصح. السرية التي بعدها أيضا سرية بشير بن سعد، وبشير بن سعد هذا الذي نذكره هو أبو النعمان النعمان بن بشير وهو صاحب القصة لما جاء يسأله كما في الصحيحين أنه نحل ابنه النعمان أرضا فقال أشهد على ذلك غيري. هذا الصحابي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى منطقة أخرى يقال لها الجناب، وهي من أرض فزارة وهي شمال خيبر، وهي تعرف في هذه الأيام بالجهراء. فأرسله إلى منطقة يقال لها يمن وجبار، وهو عبارة عن وادي، وهو وادي وكذلك يمن ماء في هذا الوادي، وهو من قرى خيبر في شمال خيبر ومن قرى خيبر. أرسله في السنة السابعة في شوال. ماذا حصل في هذه السرية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه رجل يقال له حسين بن نميرة، وكان هذا الرجل هو الذي قد دل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر في غزوة خيبر، كان هو دليله في الطريق إلى خيبر. فجاء هذا الرجل إلى النبي عليه السلام فقال له الرسول ما وراءك؟ قال له يا رسول الله لقد تركت جمعا من يمن أو من يمن ويقال يمن أيضا وغطفان، وقد بعث إليهم عيينة المقصود به ابن حصن أسلم رضي الله عنه، لكن في ذاك الوقت لم يكن مسلما. بعث إليهم وقال لهم إما أن تسيروا إلينا وإما أن نسير إليكم، فأرسلوا إلي أن سر إلينا وهم يريدونك، يعني هؤلاء يريدون غزوك يا رسول الله. عيينة بن حصن اجتمع مع جمع من غطفان ومن هذه القبائل وأرادوا قتالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ دعا أبا بكر الصديق ودعا عمر، فذكر لهما قول حسين بن نويرة ماذا يصنع عيينة بن حصن وكيف أنه يجمع الناس لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر وعمر قالوا له أرسل وابعث بشير بن سعد. فالرسول عليه الصلاة والسلام عقد لبشير لواء وقال له اخرج، وبعث معه 300 من الرجال وأمرهم أن يسيروا الليل ويكملوا النهار، وخرج معهم هذا الصحابي حسين، خرج معهم دليلا يدلهم على الطريق حتى وصلوا أسفل خيبر، حتى دنوا من القوم فأغاروا عليهم وعلى سرحهم، وبلغ الخبر إلى جمعهم فتفرق الجمع الذي كانوا يريدون أن يغزو به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خرج هذا الصحابي بشير في أصحابه حتى أتى إلى محلهم فلم يجد بها أحد، فأخذ النعم. ثم بعد ذلك خرجوا ورجعوا إلى المدينة. جاء في الرواية أنهم في الطريق وجدوا جاسوسا أي عينا لعيينة فقتلوه، ثم لقوا جمع آخر وعيينة لا يشعر بهم ولا يدري بهم، فوجدوا هذا الجمع أيضا لعيينة فقاتلوهم وناوشوهم، ثم انكشف هذا الجمع الذي جمعه عيينة، ثم بعد ذلك رجعوا إلى المدينة. وعيينة رضي الله عنه صحابي وقد أسلم وحسن إسلامه. هذه السرية أيضا كما ذكرت لكم لا يصح لأنه لا إسناد لها ثابت. إذن هي هذه السرايا والأحداث التي حصلت قبل عمرة القضية. السرية الأولى من هذه السرايا سرية عمر بن الخطاب ولا يصح فيها شيء، ثم سرية أبي بكر الصديق وجاء ذكرها في صحيح مسلم، ثم سرية بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك ولا يصح فيها شيء، ثم سرية غالب بن عبد الله لا يصح فيها شيء إلا الواقعة التي حصلت لأسامة، فهذه حصلت في الحروقات، حتى أن البخاري رحمه الله قد بوب على هذا الحديث حديث أسامة في ماذا أنه غزا أو حصلت له هذه الواقعة في الحرقات. ثم بعد ذلك سرية قالب بن عبد الله إلى الميفعة ولا يصح فيها شيء، ثم سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار إلى الجناب وهي أودية في قرى خيبر ولا يصح فيها شيء. ثم حصلت عمرة القضية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتجهزوا للعمرة ولا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية، فما تخلف أحد شهد الحديبية إلا رجال قد استشهدوا أو رجال قد ماتوا رضي الله عنهم. وذكر بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن غيره عن الحاكم في كتابه الإكليل أن العدد الذي خرج لهذه العمرة كان قرابة 2000، حتى أنه ذكر أن الحاكم قال إن الأخبار تواترت بذلك بمعنى أن الذين شهدوا هذه العمرة ألفان ألفان سوى النساء والصبيان، ومنهم الذين شهدوا الحديبية. خرج عليه الصلاة والسلام وخرج معه أصحابه. هذه العمرة مشهور عند الفقهاء وأهل السير والتأريخ أنها عمرة القضاء. لماذا سميت هذه العمرة بهذا الاسم عمرة القضاء؟ السبب والصحيح سميت بذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا عليها، لأن هذا من الصلح الذي حصل في الحديبية. أليس في الحديبية رجع إلى المدينة ولم يعتمر عليه الصلاة والسلام؟ كان من الشروط التي وضعت أن يعتمر من قابل، ففي نفس الشهر من السنة القابلة والقادمة اعتمر، وهو في شهر ذي القعدة، عمرة القضاء في شهر ذي القعدة. فخرج عليه الصلاة والسلام فقاضى قريشا قبل ذلك فسميت عمرة القضاء. بعضهم قال سميت عمرة القضاء لأن الرسول قضى العمرة، لأن العمرة الأولى التي كانت في الحديبية فسدت فقضاها بعد سنة في ذي القعدة فسميت عمرة القضاء، وهذا غير صحيح. هذا ما كان قضاء للعمرة التي صد عنها عليه الصلاة والسلام، إنما هي عمرة مستأنفة، بخلاف ما قاله أبو حنيفة. الجمهور من أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون أن هذه ليست قضاء، إنما خرج عليه الصلاة والسلام لعمرة مستأنفة، وهذه العمرة أي عمرة الحديبية ليست فاسدة، وإنما أراد أن يعتمر فصد عن البيت فأحصر عن البيت، فماذا صنع؟ حلق وذبح هديه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الواجب الذي يصد عن البيت ويحصر. ماذا يجب عليه؟ كما ذكر الله عز وجل في القرآن، الواجب عليه أنه يذبح، وماذا يصنع بعد ذلك؟ يحلق شعره. الله عز وجل يقول فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا هو الصحيح لا شك ولا ريب، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أن هذه العمرة قضاء وأن تلك العمرة فسدت فسميت عمرة القضاء قضاء لتلك العمرة. والصحيح ما عليه الجمهور أن القضاء هنا من المقاضاة، لأنه قضى أهل مكة عليها، لا إنه من قضى قضاء بمعنى أنها يعني قضاء لتلك العمرة. لهذا من أسمائها سميت عمرة القضية، عمرة القضية. ولهذا الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم، وإن كان المسألة خلافية وقد ذكر ذلك الفقهاء، وهو أن الرجل لو أحصر ماذا عليه؟ فطائفة من أهل العلم يقولون عليه الهدي وأن يقضي العمرة. لماذا؟ قالوا لأن الرسول قضى العمرة بعد سنة عليه الصلاة والسلام، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا قضاء عليه وعليه الهدي، وهذا هو الصواب، وهو قول أكثر أهل العلم، الشافعي ومالك ورواية عن أحمد، قالوا ليس عليه قضاء إنما عليه الهدي. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يأمر الله عز وجل بقضاء العمرة عند الإحصار. وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العمرة، عمرة القضية، ليس قضاء لتلك العمرة، وإنما لأنه قاضى قريشا فجاء يعتمر عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أنه يلزمه القضاء ولا هدي عليه، وهذا قول أبي حنيفة هو غير صحيح. وقول رابع أنه لا قضاء عليه ولا هدي أبدا، بل عليه الهدي، وقد مر معنا في الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام. ومن أسماء هذه العمرة أيضا عمرة الصلح. لماذا؟ لأن الرسول قد صالح قريشا عليها أن يعتمر من قابل، وأيضا تعرف بعمرة القصاص. لماذا؟ قالوا لأنها كانت في ذي القعدة، وذي القعدة معروف أنه شهر حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صد عن البيت، فاقتص النبي عليه الصلاة والسلام فدخل مكة في ذي القعدة من السنة القابلة التي هي سنة سبع. فقالوا أن قول الله عز وجل والحرمات قصاص نزلت في هذا، كما ذكروا عن ابن عباس أنه كان يقول والحرمات قصاص، إنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتص، بمعنى أنه دخل مكة بعد أن منع في سنة ست دخل سنة سبع من نفسه أو في الشهر نفسه. حتى قال بعض أهل العلم أن هذا أولى الأسماء أن يقال لها عمرة القصاص، الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. إذن تتحصل لنا أربع أسماء: عمرة القضاء، وعمرة القضية، وعمرة القصاص، وعمرة الصلح. خرج عليه الصلاة والسلام استعمل على المدينة أبا رهم الغفاري، وبعضهم يقول إنما استعمل عويف ابن الأضبط، وبعضهم قال استعمل أبا ذر، وكل هذا موجود في كتب السير ولا دليل عليه، بمعنى لا إسناد، إنما هذا ذكره المؤرخون وأهل السير. خرج عليه الصلاة والسلام ودخل إلى مكة، لكنه لما بلغ إلى يأجج، قال هو وادي من أودية مكة، وهو الآن المعروف في شمال التنعيم، وهذا الوادي يصب في كذلك وادي آخر، ووادي التنعيم يصب في هذا الوادي الذي هو وادي يأجج. ماذا حصل في هذا الوادي؟ وبعضهم يسميه في هذه الأيام ياج، يسمونه هذه الأيام ياج. لما جاء إلى هذا الموضع النبي عليه السلام وهو في طريقه، وضع السلاح وأداة الحرب في هذا الموضع، ما دخل بها إلى الحرم، وهي كما جاء في بعض الروايات الجحف والمجان والنبل والرماح، هذه كلها وضعها. الجحف هي التروس، الترس إذا كان من جلد يقال له جحف، وهذا جمع، كلمة جمع لجحف، وإذا كان لجحفة، والمجان هو أيضا تروس لكنها ليست من الجلود، والنبل والرماح معروف. ثم دخل عليه الصلاة والسلام إلى مكة بسلاح الراكب فقط، أخذ معه سلاح الراكب، السيف وهو في الغمد. لماذا؟ لأن كفار قريش اشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كما سيأتي معنا في الرواية. إذن دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة. لما دخل مكة كان بين يديه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ماذا يقول؟ يقول الشعر: فكان عندما دخل وبين يديه هذا الصحابي الجليل، كان يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. عمر لما سمع هذا الكلام قال: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خلي عنه يا عمر، فلهي، يعني هذه الأبيات وهذا الشعر، وفي رواية فلهو أسرع فيهم من نضح النبل، وفي رواية فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل، وفي رواية عند ابن حبان قال: مه يا عمر، لهذا أي الشعر أشد عليهم من وقع النبل، وفي رواية أشد عليهم من وقع السيوف، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله، يا رب إني مؤمن بقيله. وفي بعض الروايات عند غيره، عند غير الترمذي: خلوا بني الكفار عن سبيله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، إن خير القتل في سبيله، نحن قاتلناكم على تأويله كما قاتلناكم على تنزيله. وفي بعضها: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير مع رسوله. وفي بعضها: خلوا بني الكفار عن سبيله، أنا الشهيد إنه رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، واليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. هذه الأبيات في بعضها كما ذكرت يقول: اليوم نضربكم على تأويله، فبعض أهل العلم كابن هشام وغيره قال هذا غير صحيح، لم يقل هذا عبد الله بن رواحة، إنما هذا قاله عمار بن ياسر في بعض الغزوات التي كانت في صفين وغيرها. لماذا؟ قال: لأن ابن رواحة لما قال واليوم نضربكم على تأويله، من يريد؟ أليس يريد المشركين؟ المشركين لم يقروا بالتنزيل، فكيف يقتل على التأويل من أقر، وإنما يقتل على التأويل من أقر بالتنزيل. فالصحيح في الرواية اليوم نضربكم على تنزيله، لأنهم ما أقروا بالتنزيل، كفروا به، لكن لو أقروا بالتأويل دليل لو ماذا أولوا لدل على أنهم آمنوا بالتنزيل لكن أولوه. لهذا قال ابن هشام: هذه ليست من قول عبد الله بن رواحة التي هي لفظة اليوم نضربكم على تأويله، بل الصحيح اليوم نضربكم على تنزيله، إنما هي قول عمار بن ياسر والدليل كما ذكر أن ابن رواحة يخاطب المشركين والمشركون لم يقروا بالتنزيل، وإنما يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل، والمشركون ما أقروا بالتنزيل. وفي هذه العمرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذى من غلمان المشركين كما جاء في البخاري، قال سترناه من غلمان المشركين، أي أنهم ماذا حتى لا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، خشية أن يؤذوه، كما جاء في بعض الروايات قال لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة طاف بالبيت في عمرة القضية، فكنا نستره من السفهاء والصبيان مخافة أن يؤذوه. وفي رواية كنا نستره من صبيان أهل مكة لا يؤذونه، كما جاء عند الحميدي. هذه الرواية حصل للترمذي رحمه الله ذهول شديد كما قال الحافظ ابن حجر وغيره في هذه الرواية، رواية عبد الله بن رواحة. الترمذي لما ساق الحديث في جامعه قال في بعض الروايات أن الذي كان يقول الشعر ليس عبد الله بن رواحة وإنما هو كعب بن مالك. قال الترمذي وهذا أصح، هذا أصح، أي أن الذي كان يقول الشعر كعب بن مالك وليس عبد الله بن رواحة. لماذا؟ قال الترمذي لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤته، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. ولا شك أن هذا ذهول شديد كما قال الحافظ ابن حجر، لأن عبد الله بن رواحة صحيح أنه قتل في يوم مؤته، لكن يوم مؤته ليست قبل عمرة القضية، هي بعد عمرة القضية. والدليل كما سيأتي معنا أن عبد الله بن أن جعفر بن أبي طالب الذي قتل في مؤته، وزيد بن حارثة الذي قتل أيضا في مؤته، جاء في هذه العمرة أنهم اختصموا على بنت حمزة كما سيأتي معنا، فكيف يكونون اختصموا ثم قتلوا في مؤته؟ فالصحيح أن مؤته بعد، فهو حصل له ذهول بمعنى أنه ظن أن عمرة القضية بعد مؤته، وعمرة القضية قبل غزوة مؤته. وجاء في الصحيحين في هذه العمرة، عمرة القضية، أن ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة. فماذا صنع المشركون؟ جلسوا مما يلي الحجر، قريبين من الحجر، ينظرون إلى الصحابة حتى ينظرون إلى وهنهم وضعفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه الخبر. كيف عرف عليه الصلاة والسلام؟ بمقالة المشركين. جاء عند النسائي بإسناد صحيح، في ماذا؟ في النسائي في سننه الكبرى، قال فأطلع الله نبيه على ذلك، بلغه ما صنع أو ما تقوله قريش، أن الصحابة سيأتون الآن وهم ضعاف هزال بسبب ماذا؟ الحمى. فبقوا عند الحجر حتى ينظروا في ماذا؟ في رمله، في سعيهم أو في طوافهم. فالرسول ماذا فعل؟ أمر الصحابة أن يرملوا. الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. قال لهم في الثلاثة الأشواط الأولى ارملوا، وكانوا رضي الله عنهم يسعون في هذه الأشواط الثلاثة، لكن لما كانوا بين الركنين يشتدون ويسعون. لماذا؟ لأن المشركين ينظرون إليهم في ذاك الوقت، هم عند الحجر مما يلي الحجر، فكانوا يمشوا بين الركنين بهذا أو ماذا؟ يسعون ويرملون. فإذا جاءوا إلى الركنين وبين الركنين يمشون مشيا. فهذا الفعل الذي صنعوه لماذا؟ حتى يرى المشركون جلدهم رضي الله عنهم وقوتهم. فلما رأى المشركون الصحابة وهم يرملون، وجاء أيضا أنهم اطبعوا، كشفوا عن ماذا؟ مناكبهم اليمنى، فقالوا أي المشركون قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في باقي الأشواط بعد الثلاثة لم يأمرهم بالرمل. لماذا؟ كما قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، إلا الإبقاء عليهم، يعني معنى الرفق والشفقة بهم. وجاءت زيادة عند البخاري أن هؤلاء المشركين جلسوا على جبل يقال له قعيقعان. لماذا؟ حتى ينظرون إلى وهن الصحابة، فالصحابة رملوا وراء المشركون قوتهم. وفي بعض الروايات أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس إنما سعى النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وجاء عند أحمد أيضا أن قريشا قالت إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة قال لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم. فلما رملوا قالت قريش ما وهنتهم، يعني الحمى ما أصابتهم، ها هم فيهم من الجلد والقوة. ثم بعد ذلك من الشروط ألا يدخل عليه الصلاة والسلام مكة بسلاح إلا في القراب، يعني فقط يدخل سلاحه سلاح الراكب الذي هو السيف ويكون في القراب. ما معنى القراب؟ وفي بعض الروايات ولا يدخلوها إلا بجلبان. والقراب والجلبان هي معاني واحدة، والمقصود بها الجراب الذي يكون من جلد، يعني إذا أخذوا سيفهم يكون في غمده وفي جرابه وفي قرابه، هو الوعاء الذي يجعل فيه السيف. لماذا فعل المشركون هذا الفعل ولماذا اشترطوا هذا الشرط؟ يريدون أن يبينوا للناس أن محمدا ومن معه دخلوا على السلم ولم يدخلوا وهم يريدون قهر المشركين، فأرادوا في صلحهم هذا أن يستر السلاح لا يظهر حتى يكون ماذا أمارة للسلم، فمحمد ومن معه دخلوا بالسلم نحن أذنا لهم بالدخول، فلا يكون ماذا في شيء من القهر، لأن العرب لا تضع السلاح إلا في الأمن، فوضعهم السلاح ووضعهم كذلك السيوف في القراب دليل على أنه لا يوجد قتال وإنما الأمن. وكذلك الأمر الآخر أنه قد يحصل فتنة وقد يحصل قتال، فيكون الاستعداد بالسلاح فيه صعوبة، فهذا هو الذي أرادته قريش من شرطها ذلك، ألا يدخل بسلاح إلا سلاح الراكب، ومع ذلك يكون سلاح الراكب في غمده، يعني ماذا في وعائه، لهذه الأسباب. ومعروف أن حمل السلاح لا يجوز في مكة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حمل السلاح أي سلاح الراكب أيضا لأنه لا يأمن قريش، قد ينقضون العهد ويغفرون الذمة، فماذا اشترط أيضا النبي عليه السلام أن يكون السلاح في أن يكون معه السلاح لكن في قرابه في وعائه، لم يقل سنترك كل السلاح وندخل بغير سلاح، لا أبدا بالسلاح لكن سلاح الراكب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمنهم. فلا شك أنه لا يجوز دخول مكة بالسلاح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام للضرورة وللحاجة أدخل معه السلاح كما فعل وسيأتي معنا في عام الفتح، دخل بسلاحه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة أحلت له ساعة من نهار، وإلا الأصل أنه لا يجوز حمل السلاح فيها. ومن الشروط أيضا كما جاء في الصحيح في صحيح البخاري وفي غيره ألا يخرج من أهلها بأحد، ألا يخرج أي النبي عليه الصلاة والسلام من مكة من أهلها، ما يخرج أحد منها حتى إذا أراد أحد أن يتبعه لا يأخذه، وألا يمنع أحدا من أصحابه إن أراد أن يقيم في مكة، إذا أراد أحد من أصحابك أن يبقى في مكة مع المشركين يبقى، لكن أنت لا تخرج أحدا من مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 3 أيام على هذه الشروط وقد أوفى بالعهد عليه الصلاة والسلام. فجاء المشركون إلى علي بن أبي طالب قالوا له قل لصاحبك أخرج، يعني انتهى 3 أيام التي أذن له فيها انتهت فليخرج. في بعض الروايات قالوا له نناشدك الله والعهد إلا ما خرجت من أرضنا، فقالوا أن سعد بن عبادة رد عليهم فأسكته النبي عليه الصلاة والسلام وأذن بالرحيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العمرة تزوج ميمونة بنت الحارث، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعرس بها في مكة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكة. فجاء في بعض الروايات وإن كان بعضها مرسل لا تصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم بعد أن جاءوا إليه وقالوا له اخرج وقد انقضى الأجل، فقال لهم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم لأني تزوجت امرأة منكم، فصنعت لكم طعاما فحضرتموه، فقالوا لا حاجة لنا في طعامك اخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج بميمونة وأعرس بها بمنطقة قريبة من مكة يقال لها سرف، يقال لها سرف. إذن خرج عليه الصلاة والسلام، لأن المشركين هم الذين وضعوا هذا الشرط، وهو أن يبقى 3 أيام فقط ثم يخرج، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنه: ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها 3 أمروه أن يخرج، فخرج، خرج عليه الصلاة والسلام. حصلت قصة، وهي قصة عمارة بنت حمزة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج تبعته ابنة حمزة، وهي عمارة بنت حمزة، كما جاء في الصحيحين، وهي تقول: يا عم يا عم، تنادي النبي عليه الصلاة والسلام بقولها: يا عم يا عم. الرسول عليه الصلاة والسلام هو ابن عمها، لأنها هي ابنة حمزة وحمزة عمه، لكن لماذا نادته بقولها يا عم يا عم؟ معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام رضع مع حمزة، فحمزة أخوه من الرضاعة، فلما نادته وقالت يا عم تناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنها، فأخذ بيدها. فاطمة ناداها علي فقال لها: دونك ابنة عمك، فحملتها، حملتها رضي الله عنها. فحصل خصام بين علي وبين زيد بن حارثة وبين جعفر بن أبي طالب، اختصموا جميعا على هذه البنت. علي بن أبي طالب يقول: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وجعفر أيضا يقول: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أنا متزوج خالتها، لأن هذه البنت هي بنت سلمى بنت عميس، تزوجها حمزة رضي الله عنه، وجعفر متزوج أسماء بنت عميس، هي خالة عمارة وخالتها تحتي. زيد ابن حارثة قال: ابنة أخي، يعني أنا أحق بها. لماذا؟ كيف تكون هذه البنت ابنة أخيه؟ زيد بن حارثة وحمزة بن المطلب أو بن عبد المطلب رضي الله عنهم آخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، كما قد مر معنا في المؤاخاة عندما قدم المدينة. فزيد يقصد بقوله ابنة أخي أي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بيني وبين حمزة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بهذه البنت لخالتها، يعني لزوجة جعفر أسماء بنت عميس، وقال: الخالة بمنزلة الأم. ثم أراد أيضا عليه الصلاة والسلام أن يطيب أنفسهم، أي نفس علي ونفس كذلك جعفر وزيد، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا. إذن هذا حصل الخلاف والخصام في هذه البنت، وكان كل واحد من الصحابة أو من هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم يريد أن تكون معه هذه البنت فيحفظها ويرعاها عندما يرجعون إلى المدينة. وفي بعض الروايات أن هذا الخصام لم يحصل في مكة، إنما حصل في المدينة، وأن زيد بن حارثة هو الذي أخذ البنت وذهب بها إلى المدينة، فلما وصلوا المدينة هناك اختصموا، فذاك قال: ابنة عمي وعندي خالتها، وذاك قال أيضا ابنة عمي، وذلك قال ابنة أخي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالبنت إلى جعفر تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم، وفي رواية بمنزلة الأم. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم في الشروط التي اشترط عليه المشركون ألا يخرج أحدا من مكة، فكيف أخرج هذه البنت عمارة بنت حمزة؟ الجواب عن ذلك أن إخراج النبي عليه الصلاة والسلام لعمارة بنت حمزة لأن المشركين لم يطلبوها، أخرجها أمام عيونهم وهم يعلمون، ومع ذلك ما أنكروا عليه ولا قالوا لا ولا طلبوها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن النساء المؤمنات لم يدخلن في ذلك، وقد مر معنا في الحديبية أن النساء كن يخرجن من مكة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذهن ويبايعهن لما علم بإيمانهن عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا لا يدخل في الشرط من وجهين: الجواب الأول لأن المشركين أصلا ما طالبوا، والسبب الثاني أن النساء المؤمنات لم يدخلن في ذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أشبهت خلقي وخلقي لجعفر، لا شك أنها منقبة عظيمة لهذا الصحابي. فخلقي يعني الصفات الظاهرة، فهو يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، وخلقي الصفات الباطنة من الكرم والشجاعة وغير ذلك، فلا شك أنها منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل. وكثير من الصحابة ممن هم من آل البيت يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام، فجعفر وغيره أيضا كانوا يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكروا الحسن وذكروا كذلك الحسين وفاطمة وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وقثم ابن العباس، وقد نظمهم الحافظ ابن حجر وذكرهم في كتابه فتح الباري. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خرج وذهب إلى سرف، وفي سرف بنى عليه الصلاة والسلام بمن؟ بميمونة، تزوج ميمونة بنت الحارث. ميمونة رضي الله عنها وأرضاها كان اسمها برة، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير اسمها إلى ميمونة، وهي خالة ابن عباس رضي الله عنه. وهذه الصحابية الجليلة هي أخت أم الفضل التي هي زوج العباس، عباس بن عبد المطلب، زوجته أم الفضل هي أخت ميمونة. ولهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها قالوا أنها جعلت أمرها إلى أم الفضل فكلمت العباس، فكان أمرها إلى من؟ إلى العباس، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه قد يتزوج المرأة بغير ولي، وهذا لعله يأتي معنا بعد ذلك. وكذلك من أخواتها سلمى، أو ماذا، أسماء بنت عميس، هي أخت ميمونة، لكن قالوا أنها أختها من أختها من أمها وليس من أبيها. وكذلك سلمى بنت عميس هي أختها من أمها، وسلامة بنت عميس. أما أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر، ثم لما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق، ثم لما قتل أو مات الصديق رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب. سلمى بنت عميس كانت مع حمزة، أم الفضل كانت مع من؟ مع العباس. ميمونة كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء أن أمهم، أن أمهم هي أكرم عجوز في الأرض أصهارا، هي هند بنت عوف. هند بنت عوف هي أم هؤلاء، سلمة بنت عميس وسلامة بنت عميس وكذلك أسماء بنت عميس وأم الفضل زوجة العباس وميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فذكروا في ترجمتها أن هذه المرأة كما ذكر ابن قتيبة في المعارف وغيره، أن هذه المرأة هند بنت عوف أكرم عجوز، أكرم عجوز في الأرض أصهارا، صاهرت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صاهرها رسول الله عليه السلام وأبو بكر وحمزة والعباس ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب وجعفر وعلي ابن أبي طالب، وذكروا أيضا شداد ابن الهاد، قالوا أيضا كان من أصهارها. لماذا؟ لأن سلمى بنت عميس لما مات حمزة وقتل في أحد تزوجها من؟ شداد بن أسامة بن الهاد الليثي رضي الله عنهم. وأما سلامة بنت عميس كانت تحت عبد الله بن كعب ابن منبه الخثعمي. إذن هذه المرأة، هذه الصحابية الجليلة ميمونة، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في سرف، وبنى بها بسرف، وشاء الله عز وجل أن تموت يوم أن تموت في نفس المكان أو في المكان نفسه التي بنى بها الرسول عليه السلام، أي في سرف، ماتت في سرف ودفنت بعد أن تجاوزت 80 من عمرها. هذه الصحابية الجليلة جاء في مناقبها كما ذكر ذلك عند ابن سعد بإسناده وكذلك الحاكم في المستدرك، أن عائشة تقول فيها وهي تخاطب يزيد بن الأصم، وميمونة هي خالة يزيد بن الأصم، فقالت له: أما علمت أن الله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ لأنه ماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام متزوج خالته. أما علمت أن الله تبارك وتعالى شاقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت ميمونة، هذا بعد أن ماتت، تقول عائشة ذهبت ميمونة ورمى بحبلك على غاربك، أما إنها، وهذا هو الشاهد، أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم، رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقي إشكال في مسألة زواجها، هل تزوجها وهو محرم؟ لأنه معروف عليه الصلاة والسلام كان في هذه العمرة على إحرامه. ابن عباس كما في الصحيحين يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، هذا أورد إشكالا عند كثير من أهل العلم. لكن لو عرفنا أن ميمونة نفسها رضي الله عنها تنفي ذلك وتقول كما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بشرف، يعني لسنا على الإحرام، قد تحلل من عمرته، لأنه لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح، لا ينكح ولا ينكح كما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا شك أن ابن عباس فهم أو ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج ميمونة ظن أنه على إحرامه وبقى على إحرامه، والصحيح أنها حلال والرسول عليه الصلاة والسلام حلال. لماذا؟ أولا لأن صاحبة القصة هي ميمونة تنفي ذلك فتقول تزوجني ونحن حلالان بسلف. ثانيا أن الذي كان بينهم وهو أبو رافع جاء عنه في الترمذي وإن كان الإسناد فيه شيء من الضعف أنه يقول تزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما، قالوا أن أبا رافع كان هو الرسول بين ميمونة وبين النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرب أو من أقرباء ميمونة. كذلك ذكروا أن ابن عباس رضي الله عنه لعله قصد عندما قال تزوجها وهو محرم أراد بذلك أنه تزوجها في الشهر الحرام، أي في ذي القعدة، وذي القعدة شهر حرام، لا أنه تزوجها في حال الإحرام، لأنه في لغة العرب يعرف أو معروف عندهم أن أحرم الرجل أي إذا عقد الإحرام، وكذلك يقول أحرم أي إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان ليس محرما بعمرة ولا بحج، أحرم الرجل أي دخل في الشهر الحرام، كما قال الشاعر قتل ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أرى مثله مقتولا. ما معنى محرما؟ أي في الشهر الحرام، ليس أن ابن عفان رضي الله عنه كان محرما بعمرة أو بحج، إذن هذا معروف فيحمل حديث ابن عباس على ذلك. ومنهم من حكم على ابن عباس بالوهم، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب سئل عن ذلك فقال وهم ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن أبا ثور وهو من الفقهاء يقول بأي شيء ندفع حديث ابن عباس، يعني حديث ابن عباس صحيح فكيف ندفعه وهو في الصحيحين وأن ميمونة تزوجها الرسول وهو محرم، فقال أحمد الله المستعان، ثم نقل عن ابن المسيب قال قال ابن المسيب وهم ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال، يعني ندفع حديث ابن عباس بأمرين، الأمر الأول أن نقول أن ميمونة تقدم على ابن عباس لأنها صاحبة القصة وهي تقول تزوجني الرسول عليه السلام ونحن حلالان بسرف، والأمر الثاني أن أبا رافع وهو أن الرسول بينهما ينفي ذلك ويقول تزوجها وهو حلال وبنى بها وهو حلال، والأمر الثالث أن حديث ابن عباس يحمل على ماذا؟ يحمل على أنه كان يريد أنه دخل في الشهر الحرام وليس الإحرام. ولهذا نختم الدرس بقول ابن عباس أو بقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، قال رحمه الله والرواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعن سليمان بن يسار مولاها وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال قبل أن يحرم. وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس، ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل، يعني قلب ابن عبد البر يقول قلبي يميل إلى رواية الجماعة، لأن الواحد أقرب إلى الغلط، قد يحصل الوهم والغلط لابن عباس وهو ليس بمعصوم رضي الله عنه. ثم ماذا؟ بين أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج أو أن ينكح وهو محرم. إذن هذه هي عمرة القضية، وهذه هي الأمور الهامة التي في هذه العمرة، ولعلنا نكتفي بهذا، وإن شاء الله إذا يسر الله سنتكلم في الأسبوع القادم عن الأحداث وعن السرايا التي حصلت بين عمرة القضية وبين غزوة مؤتة، وكذلك لعلنا نتكلم عن هذه الغزوة غزوة مؤتة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net، وجزاكم الله خيراً.